إذا لم يكن المسلمين حزب قام الحزب الشيوعي والبعث وغيره من الأحزاب الكفرية في أخذ الدولة فقتل المسلمين. إذا ما أخذتم على هذا الإشكال؟ إذا أنا أسألكم هل استشاروا المسلمين عند أن وضعوا نائب الرئيس؟ هل استشاروا المسلمين عند أن وضعوا وزير الإعلام؟ هل استشاروا المسلمين عند أن وضعوا وزير الدفاع؟ هل استشاروا المسلمين عند أن وضعوا رئيس الوزراء؟ يا إخواننا لا يضحكون علينا، يكون أمرا مخططا ويحضر الناس ويوافقون على هذه الأمور. ما استشاروا المسلمين يا إخواننا؟ فلا يلعبوا ما يزيل هذه الحزبيات إلا الدعوة وتقسيم المسلمين ونفذهم، أن يقوم المجتمع كله ينفذهم ويبعدهم عن دين الله. أما الحزبيات فلا تزيل هذا، وما هي إلا احتراف، احترام الرأي الآخر. أنا نعم، أنت عندك حزب التجمع لازم تحترم الرأي الآخر، رأي الشيوعيين ورأي البعثيين ورأي الناصريين يا إخواننا، والله المستعان.